بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي لبة قف دقدمي تكو سببني بيئة العقبة لما فا ماليدا ديبي إسلام ما مدينة كيستي فجأة جنان ور مدينة دا جمعان تكو والغياني رسول ربي تدفو مرتيس فتن جي أهجي كيس رسول ربيتين ليس أول غياني واي قدانسي رسول ربي غر إساني تهودا وجم مريتشو داف مرتيد برفتشوف وفني حال كانان بيئة العقبان تاتي سبب نسي غافي دباف ديقدمي لما لقوف سينما بيئة العقبة لما فاكنا رفي نما ميقا ديبي نما ترباتما ديرا في دوبرتين إسان كيسا دوبرتي لما جري لمان دوبرتين سني نسيبة بنت كعبي تجرمتو في أسماء بنت عمري تجرمتو غافي دباف تقدمي سدي نمني رسول ربي وجين بين لما كان رفي إن ننفع مالف رفي ديبين نمني رسول ربي وجين رفي عباسي عباسي عبد المطلب إني نكون يروسا أمنتي قريشي كمشرك ما سنرجرا قرو رفو جالتي رسول ربي وجين رفي واي رسول ربي إلما أبيرا إسا يوكا إلما أبليس إسا كنا كرا أبيرا إسا ننجدني رسولي إلما أبليس إسا كأبيرا إسا ننجد وكنا لالو أما اللي أكاتا إسا نتولي قلن كنا قد فقينيان هبتشو رافر فيه غافي دبا في دقدمي أفر مي ولي قلتين سني بندين إسي مالفا يوكاني ولي قلتين سن سير إسي مالفا ديبي جابر رضي الله تعالى عنه أكنا جدا يا إرقما ربي ما لرتبه اللمسي قونا جنين جدا رسول ربي نارقه إينا جتشو يرو نشاطاتي في يرو جيم آقباتن اللي يرو إسنت جباتي في يرو إسنت لافت اللي خيريتي والأيمرتني هم تورا والدورقو أكما سن ربي في جتشوان هجتن كيستي نما إسين قمت سداتشو أبو ناتم سو يو أني غرا كيسن لفي غرا مدينة وان المان كيسني في دوبرتي تيسن إرا دورقي تنرا ندورقو أكنا جرانين يو إسين كاننا غوتن ربي جانة إسيني كنو كان راتي ولي قال يجرا إمام أحمد ودسي عليسة كانا إيغا كانا جيتشا كانا يوكاني هجي إسان هجتن غوتشا كانا أغيتي قريشي ورّا كانا بيلما قري هردوفته نما توكو أرغتشون دان ديني سعد بن عبادة مالي سعد بن عبادة كانا قبدي تنين تمته إيغا كانا تما إسي سنجالا اللي ربين إسباسي مدينة أفرّا قالي حالا كانان قريش دلنتي أكمالي أذا كما ور مؤمنا كمكة تحفقه جلق أبدي أجين بود رسول ربي صلى الله عليه وسلم مؤمن توتان غر مدينة قدانا جلنين غافي دباف دقدمي شن مي هجرا يوقع قدانسي مال جتشون أناهمي قدانسي جتشون هجرا جتشون ديبي هجرا جتشون بيا شركي راغر بيا اسلام ما غدانورا يوكاني بيا ركو راغر بيا نغايا غدانورا غافي دباف دقدمي جها مينما يرو درا غر مدينة غداني ناهمي ديبي ابو سلمة ابن عبد الاسد في مصعب ابن عميريتي اتشين بودا ورّي مؤمن توتا قدان سكيستي والفان هردفه بلال اللي قداني سعد بن أبي وقاس اللي قداني عمار بن ياسر اللي قداني ايغانا درجة سدفاتي عمر اللي نما ديك دم فلتي صحابة رسولا قداني مدينة غلي. غافي دباف ديقدمي توربا مي سينا يوكاني حاسوا وحي ربي تين غرا مدينة إيمار من رسول قدانو كجرو ناهمي نسي يوكا الرقا ناهمي ديبي حديثك ستي رسول ربي أكنا جران منامان غرا مكا كان الرا غرا دچي مكتميرا باي أتوك قدانو فأرقي جران Ega kana biyisuni yamama jecha kalbi ke satti yade jiran. Yokan biya hajar jiramtu yokan yamama jede yade an. Garu isinsuni yasrib taate argamte jiran haditha Bukhari odese. Akkasuma ammalle ya sahaba ani ganda isiniti godantan. Eda manaman ganda nakli yokani mukinti mirabai atu. أرجي بيسني قالون أول تاني جدانين نقلين كوني مدينة بايتا كان رقان غافي لبافي ديقدامي سديت ميوان تقطقو كاوا ويتتي هجرا يوكا قدان ساكن أرقامي ناهمي ديبي سهيبي ويتين قدان جريتنين يادي ومن مشركتوتا أكنا جرين يا صهيبي هي سواء قمني فقيرة تاتي رفتي نبرت نقادتي مالاين في بايئتي مالاك قراتي إيغا كانا مالاك كانا فراتي بيتين نابو بربادة أبدا إنباتو جرانين صهيبي اللي مال جران يا جرانا يوفيتا مالاك كيسان كيسان برتاي النقادة فراتي كرامكية قدنا بنا كرام قدنا ريسا وفي الرئيس من براده ما لب متيا جرين كان رت ولي قلا جرين قافته ايه ولي قلا جرين ما ري هروتي يقوتو اسني كنن فرطنا جرين برا قداني دبينكو رسول ربي قهي رسول لأقنا جرين سهي بوا نقدين إسا ترفتف يوكان ودرومي سرهيب جرنججو كا تاع ربيتين بيتاتي مالك او فيه اقاسم ام سلمان لين اقا نجدت ابا من اسي ابو سلما كجدم غافة قدانو بربادي إلما إسا سلما كجدم كان ولين فرأتي إسي اللي قبتي كي warri sodda isa waita isi godana godan saf dem to yabbi abatte argan rebani daqabani lubute silanu didde nubira kaateni mucatti ten nuudi sin demini ni jedanin biye biratti nubira angalini halakanan irra fudatan abu salaman indallane أكسما ورغوس أبو سلمان لي دلني مال جدنين إيغا إسي فرطتني مجتتي سين نوديت فرطتني جدتن مجتتي يوكا مجان كين نغوستين إسم برتن إيفنو جدنين در كمان سن رافدن مالي إلميري كم أباتي ويكا حراتاتي حالكنا مجاكنا والحركت قبني والحركة حركساني حقا مجاكنا حركة كيسا بك إسان تكا أكنام فرطاني أبو سلمان أدو في مدينة تغلي أم سلمان إيغا ساني دويدة دوبت تحفته ورّي إسي اللي وكا ورّي سدّا إسي اللي مجاكنا إرّا فرطاني غنم مرا يادويته باك أبطح جرمت قدباته بوت حقا غلغل عدوني تريتوت حيوتك كاتي وقاتو كووتو مكان الرافضة تامي أبان من إثي برا قداني أدو في أفتجتشو نمني آنا إثي تقو أرغي إثي أكنت أذب ما جرتو تانا قوسوليك أبي ما الجرانين ما أكت أذب دموش أتيتنا جري قافتي إتهمي فرقو إثي ور اللي ما الجرانين ري إيغا ستدر أبني آراتي يو برباد جاسكي رقبي جرانين حالا كانان ور أبو سلاما ديمتي مكاو في فرقتي mucaa ofii okkota kaayatte gara Madiinaa godaante. Usmaan ibn Abii Talhaa nama jedhamu karaatti argatte isa waliin godaante jechuudha. Kuni waan haga hijiraa rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam makkarraa gara Madiinaa hin bahini waan hojjetame sagantaa itti aanutti agolitti deebinutti. وجزاكم الله خيرا.